الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد بالآية التي بعدها أو قولوا فبسوان بالله عزيز ما أدري. المهم أن الآيات اللي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تفسيرها مناسب لذلك. فإذا كان لا يكشف الضر إلا الله فمن أحق أن يستعاذ به؟ الله عز وجل، لأنه لا يكشف الضر إلا. فإذا كان لا يكشف الضر إلا هو وجب أن تكون استعاذة بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نحته؟ ها؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآوة الآوة التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة. وين؟ تبتعوا عند الله الرزق. وأنا عندي يحتمل إن الثالثة هي قوله ومن أضل، لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يدلال أن مراد التفسيرات الثالثة تبتعوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا ان قوله عند الله حال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة لا التاسعة لا قبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ابتغوا عند الله الرزق، لكن الجنة لا تطلب إلا منه. هل في الآية ما يشير إلى هذا؟ ممكن أن نوقع من قوله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فإن العبادة سبب والشكر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أعظم من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القيد طوان للواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله، واضح من الآية. ومن أضل يعني هذا الاستفهام بمعنى النفي. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ المدعوين أو الداعين. لا، وهم أي الداعين أو الداعون، عن دعاء الداعين، عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم، وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إلى المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تؤخذ من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. من توحد وكانوا بعبادتهم، وسمى الله الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع، ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما معنى كفره بها؟ أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها، فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يكفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرؤا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر واقع الشدة، فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله، لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة يقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من يوقظه، فييسر الله له أسبابا ينقذه بها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفهم فرعون وقوم، هذه شدة عظيمة، لأنهم إن عبروا البحر غرقوا، وإن لم يعبروا صاروا فريسة لفرعون وقومه. ولهذا قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأنقذ الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عظيم. يعرفون أنه ما يجيب المضطر إلا الله، ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويسجدون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يسجد للأصنام المنحوتة التي نحتوها هم بأنفسهم، يقفون أمامها خاشعين وتهمل دموعهم من البكاء ويسجدون على الأرض تعظيما لها. هذا شيء موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله، وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت أصنامهم حقا أن يتجهوا إلى الأصنام، إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين. إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم، وإذا كان الأمر بسيط دعوا الله. يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول: يا علي، إذا وقعوا في شدة لا أعظم منه، وإذا كانوا يريدون شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا بعلي بن أبي طالب وغيره من أوليائه، وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم. طيب، هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة: عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذن يختار أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستعاف بي وإنما يستعاف بالله، من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله. وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل، فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل، ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى.